الراديو 90 هواها مصر. المصريين دول طول تاريخهم تحس انهم لازقين في طين ارض البلد دي، قافشين فيها كده، ولا محمد ابو سويلم في مشهد نهايه فيلم الارض، متبتين تيجي تشدهم منها يقفشوا زياده. حتى اللي بيهاجر او بيسافر والغربه بتاخده، تلاقيه كاتب في الوصيه بتاعته يدفن في ارض مصر. يا اخي ده احنا الشعب الوحيد على كوكب الارض اللي بعد ما بيتجوز ويخلف عيال اول حاجه بيفكر فيها انه يبني مدفن عشان يدفن في بلده. ودي كلها مؤشرات مهمه قوي على قد ايه احنا شعب مربوط بتراب وطنه. ليه بنحكي في كل ده؟ اقول لكم، التاريخ فيه حاجات كده بتعدي علينا مش بنركز فيها قوي، بس ساعات تحس ان ده وقتها انك تقولها للناس تفكرهم بيها. شوف يا سيدي، لما سليم الاول غزا مصر وهزم السلطان الغوري وبعده السلطان طومان باي، المصريين افتكروا ان الحرب خلصت وان المعركة انتهت. لكن سليم الاول كان ليه رأي تاني خالص. في يوم كده الناس صحيت من النوم، لقت العثمانلية في مدرسة الغوري، معاهم ايه؟ معاهم سجلات باسامي اهم الصنايعية والحرفيين اللي في المحروسة، ومش بس كده، اهم التجار، اهم المشايخ والمؤلفين، وبيدوروا على الناس دي بمنكاش اللي يتمسك بيتحفظوا عليه، ولو عايز يروح لاهله يجيب ضامن. في ناس بتقول ان عدد الناس اللي كانت في القوايم دي بتاع 2000 نفر، وناس تانية تقول لك لا ده فوق 10,000. الصراحة ما عندناش الرقم الحقيقي، لكن المؤكد ان سليم الاول قبض على صفوة الصفوة في المحروسة من كل الطوائف والمهن، وراح شحنهم كلهم على اسطنبول. ليه؟ علشان كان عايز يستفيد من فنونهم. زي ما بقول لك كده، الناس الصنايعية دول عملوا لسليم الأول مدرسة وجامع وحمام وظبطوا المسائل، ومش بس كده، لا ده كمان علموا العثمانيين أصول المهنة. بس كان المقابل إيه؟ إن فيه 50 حرفة في مصر وقفت، لأن الأسطوات اللي بيعلموا الأجيال الجديدة اترحلوا على اسطنبول. ما علينا، قعدوا كتير الصراحة كتير، وفات بيهم الشوق لمصر. سليم الأول سمح لبعضهم بزيارة سريعة كده لمصر، والباقيين ما قدروش، قاموا شوية منهم هربوا، وهربوا منين؟ من اسطنبول لمصر، تخيل. ولما رجعوا مصر غيروا أساميهم وعاشوا مستخبيين في وطنهم خايفين يرجعوا اسطنبول. وبعد شوية حاولت مجموعة تانية تهرب، اتقبض عليهم واتسجنوا، وغيرهم حاول برضو واتقتل، وفضلوا طول فترة حكم سليم الأول بيحاولوا يرجعوا مصر من تاني. وطول وجودهم في اسطنبول علموا الأتراك أصول العمارة. ما هو سليم الأول لم كل الأسطوات في طائفة المعمار، حدادين بقى بتوع رخام، بنايين نجارين بتوع بلاط، لم ما خلاش. أما المشايخ والعلماء والتجار أسس بيهم مدارس وعدل أحوال تجارة السلطنة على أيديهم. الناس دي فضلت في التغريبة الجبرية دي لحد ما مات سليم الأول، وبعد ما مات استلم مكانه ابنه سليمان، وبدأ سليمان يفرك شوية شوية على اللي فضلوا عايشين. ما هم مات منهم كتير وهم بيحاولوا يهربوا لمصر، واللي ما استحملش العيشة وطق ومات كمان. المهم رجعوا مصر أخيرا، بس بعد تغريبة صعبة جدا. واللي رجع منهم رجع مكسور، لأن الغربة كسرته، وكأن الغربة دي يا أخي فيها سم للمصريين، حاجة بتسمم عليهم حياتهم مهما كانت مريحة. عشان كده بستغرب قوي من بتوع يلا نهاجر، فاكرينها سهلة أو لعبة. مش الهجرة في حد ذاتها، لا، البعد عن الوطن شيء صعب قوي. والله زي ما بقول لكم كده.